سيدنا طلحة مجمّريا كان أسر بجنة يتبشروا أندنا ولتنيا بتأم كبار هبتي نبرونا هبتو لكن دوها يفسو نبر انتنو لسدك أنا لالله بلو عندنا بغزوة أحد كسباب لا يقسلنا انتن يتغني بت بتأم بتقلنا انتنو يتواقسو نبر ينهلو نبرنا مجرش هسكي استي للا يكر بجنة تبشروال اندهم نبياتشن منالو ان انت سووش بجنة يميهد جنة يقباسو جنة يقباسو يموتي بجنة يقبا قن بأقرو يميهدو بمريث لما يتفلق الله شو طلحان ايوت علي طلحان ايوت مكناتهم طلحا متوال متوال ما يتماتنو كزي هادو نووتو جنة قبتوال متو عند بمتو متو بمتو عدلم متو عند بمتو يجنة سومو هونون ترقاقت اللت بقرآن ترقاقت اللت نبياتشن نموش عمرو اللتنا يجنة سو بأقرو يميهدو للتهيئة شلال شو أو طلحة يالو تسونو طلحة أهون قري انديت موته النبل عند تنش شقر تغني ونموش بفيتم قلت شاشو نبل سيدنا عثمان بن عفان كتقدل أبو هلا قتل عثمان وهو يصلي وهو بعد ما صلى الفجر صلاة الفجر سجدنا سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين كذبوا هلا قرآن إياك أرو صلاة الضحى لمسجد يتبقوا وهو يقرأ القرآن قرآن إياك أرو وكان صائما تملكته صلاة الجمع فجر كصلاة الجمعة سجدوا إمام هنا يسجدوا هلتنيا نقر دمو صومو نبر سوستنيا قرآن إياك أرو نبر كودو أتشوغا قرآن إياك أرو نبر حتى قيل أخذته نوما كزوها لا تنش عندن كلف متأنا تنش تنيو كتنيو بهالا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهلم نبياتشن أيو سيدنا عثمان كونو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان ألا تشو يقول لا تشو بهلم نو من نقاقر هلتهم يدمو متو بمتو ما من اللبن وكلياتهم سيدنا عثمان نبياتشن بهلم أيتو مالت منم نقر على اللب وكلياتهم بهيوت أبرو سلنبرو إذن نبياتشن صلى الله عليه وسلم ملالو يا عثمان نعم حصروك يعني زيل انت نادرقوا اكببوه اللي قال له بلو متو جوعوك يعني اسكم الترب مقب كلكلو عطشوك وهام انبيالوه مقلاتهم وها اتطام بلو وها كلكلو واتشو نبر بطام لموتو سيلو عند زبرقرق يعني يتبلاشو وها ستوتنا يما يتطام علو سيدنا عثمان عطشوك اسكم تتطام وها كلكلو كذا وهلا من يا عثمان صمهنا الله هنا ستفطر عندنا هذا اليوم زاري كنيا هنا فطوره كنيا غانو يول بستغراي ابو بكر الله بستقني دمو عمر الله انت دمو كنيا اراتنيا هنا ابرنا فطرالن بلو نغرو بهل مكنو ان نقبلها لنا ابرنا فطرالن بجنة هنا أنهم يناقروا النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر وعمر عندما قالوا لنا اليوم ستفطر عندنا هلوت كذا قطلوا تنش ياتشن انكل فهدشنا بر بلوت سينسا جاءت عصابة يا ونبدي وشمتوا النزا نبياتشن يميقدلوا متونا وهو يقرأ القرآن قرآن يقرأ تقول له زوجته نا إلى متبالو مستاتشو بتقام تنعددشنا النسو متو ليقدلواتشو سيلو نا إلى منالج مستاتشو يا عثمان لتشو نعم والله لان تسل نقري يا راسين تقر كفتوال له مكناتهم تنش سيت آيتو أفرو ودو هلا سملسو ندي ملسو عليك يقابتش على بابالي نا إلى يا نبي سيدنا عثمان مستنش نا استي راسين لكفت اللاتشو تنش حياة درقو ودو هلا قشش قالو نا استي كموت كدانك منام بلو بلا ستنقراتشو سيدنا عثمان منالو فقال لها والله لأن يقطعوني إربا إربا خير لي من أن تكشفي شعرة واحدة من رأسك عندي تساقرن كوان راسش هلو عندي تساقرن كوان كمتايت إني بابي اللواب سيفارقو كورترترترترترقو بيتقولون السوء ይሻለኛል አሉ። ፍጭ ማትከፍጭም ወላ ራስ የጸጉርሽ ማትከፍጭም እንዳለሽ ቁጭ በያሏል። خلاص ዝም አለችና ከዛ በኋላ መጡና ዑስማንን ሲገድሉ ሚስታቸው ነች ሚስቱ ባሏ የተገደለ ዝማትልምና በመሐከል ገብታ ባካቹ ተውት ምናም ሲሉ ጣቷን ቆረጧት። በሰይፍ አንድ ሰይፍ ሲወረወር አንዱ እዚ የቀኝ ጣቷን ቆረጧት ማለት ነው። ከዛ ያለቀሰች ትንሽ ገለል ስትል قتلوا عثمان عثمان ራሱ ላይ አንድ ሰይፍ ሲያወድቁባቸው ደሙ በሙሉ በያዙት ቁርአን ቁርአኑ ራሱ በደም ተጥለቀለቀ ማለት ነው። ما في حياة يا اخي اعوذ بالله من اين تناچون نزي امير المؤمنين دمو ياقالو ياقالو نسو امير المؤمنين مهونو مبشر بالجنه مهونو نا هولت يا نبياچن ميست لجوش اندا غبا ياقالو اشرف انسان بحياء ياقالو يهولو ياوقو يا امه محمد ياقالو دمو بيغدلوتم بايغدلوتم يا جنه سو مهونون ياقالو يهولو ياوقو جدلت وقال يجدلوا سو متو يجدلوا مجمريا من عليه 9 غزي نو ببلاو ادرغي يجدلكوت عليه 9 غزي بهودنا بدرتنا براسو 9 انتن سيف يا ود كلت اينينني عليه كذا قتلوا من عليه شوفوا الجاهل جاهل اعوذ بالله من عليه اما السته ستة طعنات يعني سدست بالله ارقي قددكوت فلوجه الله لا الله سلنني عليه. واما الثلاثة نزا سوستقن فلضغينة كانت في قلبي فطعنته استشفاء يعني بتقام متقلاوسو سلنبر لبين لماركات بيه سوستوم جماري ينينا شوالي من اين تسونو يهد سوي والله عثمان بن عفان سدستو لالله نو ሶስት ደሞ የጨመርኩበት እኔ ልቤ ተቃጠለ ነበር ስለምጠላው በቃ የልቤን እንትን እፎይታ አገኘሁ ልቤ ቀዝቀዝ አለኝ ሶስት ጨምራለኝ። ምንድነው ወንድሞች ያስቃል ያስለቅሳል ወይስ ይገርማል? ምን በለው ወንድሞች? ኦኬ ያ اخوة هذه ايضا نسميها عقول يكو عقل ነው የሚባለው ይሰውየው عقل አለው ነው የሚባለው شتانا بين عقل طلحة وعقل هذا الرجل طلحة عقلنا يزي عقل هلتم بالناتشو يا فانديانو يا المازنو يطلحة عقل المازنا جولدنو يزي دمو يزاق برتنا فانديانو نزي يميلو سو قتل عثمان ظلما نقري بظلم سيدنا عثمان تقدلو وهو الذي كانت تستحي الملائكة منه ملائكة شو بسماي السبات سماي نبرو كعثمان حياة درقو نبر بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه نبيات شن رسات شو يعني عثمان سيايو حياة درقو نبر لأنه الملائكة تستحي منه إذن النبي صلى الله عليه وسلم دمو يملائكة شن أيتو حياة درقو نبر وهو من العشر المبشرين عثمان زوج النورين يعني هلت برهاني هونو يا نبياتشن لجوج أم كلثوم النارقية يقبو سوناتشو عثمان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بزو وركنا بزو قملوش بزو انتن لدهوشنا لو تادروش سيسات من على نبياتشن عندك أن ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم كهم بهالا عثمان يفلقون ونجل بيا درق አይጻፍበትም አይጎዳውም ምክንያቱም በአሁን በዛሬ ባደረገው ነገር يعني الله سبحانه وتعالى የጀና ሰው ብሎታል አሉ። بايع الناس አሁን سيدنا عثمان ሞቱ ማን መጣ? سيدنا علي سيدنا علي امير المؤمنين ለመሆን ሁሉ ሰው መጥቶ እጁን እየጨበጡ አሚሩና ብለው መረጡት ማለት ነው። تمام طيب ومن من بايع كنذا يعني اميرنا بلو الاكت يا درك سلكت يا درغاچو عنده ما نو طلحه الناس زبير بن العوام هلتهم دمو بنغراچن بجنه يتبشروا ناتشو مكنياتهم تاقالاچو بجنه يتبشروا 10 ناتشو ادلم بيفا يعني بهج بدنب كقرآن بقرآن ورد بنبياتشن أف يتبشروا أسر ناتشو كالنسو طلحة نازبير ناتشو النزي هلت عالين بايعو بايعو مالت يعني الجنج أبتو أميرنا بلو كمرطت عنده طلحة نازبير ناتشو بايع كزوهلا فذهب إلى مكة طلحة نازبير انقدي أميراتشن عالين وبلو تدستو أهون ودى مكة هيدو من دنو يورسداتشو ودى مكة عمره اللي أرقو هيدو عمره اللي ما أرقو ودى مكة سيهدو فالتقيا هناك بعائشة أم المؤمنين ستن عائشة بمكة نبارج عمره اللي ما أرق متاش السوام النسوم عمره اللي ما أرق متو سوستم تقنعجو مالتنو هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتشاوروا أهون سل عثمان تنقاقروا يهن نقر سين نقاقروا من وراء متى بعراق كو النزاب عراق ياويان يتسبسبونا تشو من لما رق يعثمان قدايوش زاري مقدل على اللبات شو بلو يربشونا تشو سمو ما انو يسمو طلحة زبيرنا عائشة اهون سوستن دم بجنة يتبشرونا تشو عائشة مجنة نبيات مستن اهون يقول البصرة والكوفة والمدينة المنورة يهن أهم بهلو يسلام أجرتش سوتش يبتأبطونا تشو بمدينة بمكة بعراق بكوفة بسوريا بهلو يا عثمان قدايوش أهن يعني هلو سو من نسات اللبت يا عثمان قدايوش بزيه كان بزيه سامت مجدل على اللبات شو بنوال أهن عائشة نا طلحة الزبير ودا عراق هيدو لمن ليستاركو تو ممكن ياتوب امير علي علي امير المؤمنين اللي بمدينه سلازي تو يقرباچو يا اميراچون نجر تكتاتلو اميرو علي مالتنو اميرو اهون يجدلو كاله يجدلو اسو نو ميفردو اميرو نونا لمن دزي انتن تا يعني چغر تا نسالاچو لمالت حزبو بتأم سلة تنسى بثل علي ليستاركوا بلو سوستم ودع عراق هدو طيب وكون قتلت عثمان مجموعة كبيرة يعني النزاء عدما يدرقوا تنا يعني تفنقتوا كأمير تليتوا إن يا عثمان قد عيشتان قدل منقستاتشن أنك وقوم بلو يفنقتوا سوتش بزو تهدروشنا بزو شبابوش أكماتشونا سبسبو كذب حالا سيدنا علي سيسما بتقام الزني بتقام تقطة سيدنا علي ثم ذهب هؤلاء الثلاثة عائشة النا زبير طلحة ودى عراق هدو لياستاركو يقال نقر لياك أزق زبلو هدو وكانت وقعة الجمل الله كتبو نقر نومي هوننا إزا أند تقرن التكفتو أرنتو معركة الجمل ببلال معركة الجمل يتبالو مكنيات ستن عائشة باند جمل هنا بطرنتو سلتكفلش نش اندي تكفلش ستن عائشة سبحان الله يقول الفريق الذي يناصر عليا كعليا الوتادرش بمولو وكان عليا كلما أدار خواطره على الموقف العسير تنتفض همومه يهن نقرس النساء الزيلاي ونبديوش تنسو يعني نيا نواقلن علن نواقلن انجي عثمانين يقدلو سنتناتشو النسو أمس الدس سبات أسر النسو كال تقدلو النار في مالو طيب سيدنا علي مالك أسجمر وحون جناس هالجمر يهن شقر تكسته بي سبحان الله العظيم كذب هلا ذهب إلى العراق بجيشه والتدرج يزو ود العراق هيدا ممكن ياتوا بعراق عند تلك شجر سلة تجني إن السن لما استنيتنا السن لما استعجس بلو سيدنا علي والتدرج يزو ود العراق هيدو يتكذب حتى لا شو ناتشو عندهمش يقول لا شو بسلام وسط إن ذي سجني بتأم تلك ثمرتنا ولنيا خلاف قال له بتأم مشكلة نو ولكن فوجئ سيدنا علي كوتاد دروتشوغا كمدينة ودي انتنو ودي عراق سيهد በጣም ያላሰበው አጋጣሚ አየ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ከነዛ ካነፍ ካፈነገጡ ወታደሮች ውስጥ አኢሻና ጣልሃ ዙበር ተገኙ። እነዚህ ሶስት ሊያስታርቁ ነው ይሄዱ። ወላኪን እዛ ያሉ አፈንጋጮች ነው የምትሏቸው ሰብከው ሰብከው ሰብከው ያኒ ሁለት መንገድ እንደያዙና አሊ እንደተሳሳተ አርገው አሳመኗቸውና ሰይድና ጣልሃ ሰይድና ዙበይር ሰይድና አኢሻ በዛ ጦርነት ውስጥ ቆዩ ማለት ነው። ማል ጀሽ ማአንሁም ذهبوا ليصلحوا ለጥሩ ነገር ነው ሄዱ። ላኪን እዛ ሲደርሱ በጣም ይሄን ነገር ተከሰተ ማለት ነው። طيب አሁን በጣም ተቆጣ ሰይድና አሊ በካ አሊ ቡካአን ገዚራ عندما ابصر ام المؤمنين عائشه በተለይ የነቢያችን ሚስት አኢሻ በማገባት ነገር እና በጣም ከሷ መራቅ ያለበት ነገር ነው። በጦርነት ገብታ ያልን አንጻር ሆና መዋጋት ጀመረች ማለት ነው። وعندما ابصر وسط الجيش طلحه زور سيل ደሞ አኢሻ ብቻ አይደለችም ጣልሃ ማለ ዙበይር ማለ فنادى طلحه انت طلحه ناستي ያለው እዚ ላይ የአሊ ወታደሮች እዚ አሉ እነዛ ፈንጋጮች ደሞ በዛ አሉ ጦርነቱ ሊጀመርኩ ነው። ሰይድና አሊ ምን አለ ጣልሃ ናስቲ ያለው ያ ጣልሃ አለው أجئت بفرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها بأت فرسك في البيت يانتن فرس ببيته اسكمته بزي تلك وانجل تلك طرنت الله ما يودو طرنت يا نبياتشن فرسي زهمت أهزي يا الله انتي من دنو أنت فرسي زهت مت أمن دي ازي لتاك واششو كفلك فرس بيتشامك واشش نبربت انجي يا نبياتشن فرسي زهمت أهزي عالين النا አሊን ተከታዮች ሰሃባ ልትገል ነው የመጣው አለው። ثم قال ይሄን እንግሊዝ ሲለው سيدنا طلحه በቃ ጎንበስ ብሎ ራሱ ወደ ثم قال للزبير للزبير ደሞ ምን አለው يا زبير نشدتك الله لاسمله استي አንድ ነገር ለለህና እውነት ተናገር አለው። እሺ ምንድነው አተذكر يوما مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ታስተውሳለህ አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላም አንተ በነበርክበት ቦታ በዛ ሲያልፉ ምን አሉ? እኔ እየሰማሁ አንተ እየሰማህ ሰሃቦቹ እየሰሙ አንድ ነገር የተናገሩት ነበር ነቢያችንና ተመልከት እስቲ አሉ። ምንድነው? የውመን መረ ቢከ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ونحن بمكان كذا فقال لك يا زبير الا تحب عليا ተስተውሳለህ ይህ ዙበይር አሊን አትወድም ወይ አልት ወዳለህ ወይ ብሎ ጠየቁ። فقلت من قال كانت زبير الا احب ابن خالي وابن عمي ان بناتي يا كستيليج نو باباتي يا غوتيليج نو انديت هالودوم وهو فوق ذلك على ديني كذا بلاي دومو سو مسلم نو اني مسلم نني سلازي بسلمنا نغنانيالن يا كستيليج نو يا غوتيليج نو انديت هالودوم ستل لكن نبياتكم منالو فقال لك يا زبير انت زبير اما والله لا تقاتلنه وانت له ظالم جزيل متى نو انت يسون انصار هنا بطورنت السن لمجدل بطورنت لتجبا نو ظالمو دمو انت نهروت عفرنا انفطفط انقطقطنا قال الزبير رضي الله عنه نعم اذكر نعم اذكر والله هنو يستوسكتنا اندزي بلوين نبر اعوذ بالله انتن لمقدل القبام بلو وكنت قد نسيته اني رساوت كوي نقر والله لا اقاتلك يا علي اهون اني كان تقات ارنت يعني انتان صار هنية ارنت القبام راسون سابه سيدنا طلحة دمو راسون سابه هلتم كت ارنت تليتو سيهدو نقري كفيتنا ومالتنو فتنان فلقن بلو قلل بلو سيهدو أقلعا فورا تبينهما الأمر نقروسي قلت اللاتشو زبيرنا طلحا انقدي شيطان بادر رقونا انتن بأساتي يقبان بلو راساتشو سبهدو. وعندما أبصر عمار ابن ياسر سوستن يادمو ملك التملكتو عمار ابن ياسر دمو كعالي قايوت زبيرنا انتن كولو طلحا عمار بن ياسر كسيدنا علي كسيدنا علي قلنا يوتنا أوه أهون دمو سوستنيا ملك كتمت أدمو مكنياتهم نبياك صلى الله عليه وسلم لعمار من ألو أن يا عمار ألو تقتلك الفئة الباغية أنت متقدلهكو عند بودن ظالم يهونش بودن ظالم يهونو كم يتكماتشو كصحابنا كتابعين النسون ميقدلوه ظالموش ناتشو بلو عمارن لعمار تناقروت نبار أهون عمار سيايوت لكم كسيدنا علي نو يالو تزالاتشو انقدي هون النزيا بدونتش النزيا فنقاتش كسيدنا علي بن أبي طالب طورنت كجمرو علي انتنو عمار لي قدلنو عمار دمو كسيدنا علي قانو يالو نبيهاتشن دمو عمارن يقدلي ظالم نو بلوال إذن أهون يا عمار قد أيتنا نبياتي صلى الله عليه وسلم تناقروال سلا زبير عندنا طلحة دمو تلك ونجل هذا الرقو يعني يا نبياتي فرس يزوم بدم لجمال لك الزي كل نقر سيايو هلتم كزاكة أرنة وطنة ودى مدينة سمال لسو نعم من تقني سيكون طلحة باغيا انسحب طلحة والزبير من القتال الزيه كقبان بزيه طرنت كقبان اقوى الشنال سونتها الشن اقوى الشنال انا زالي موشنو هنا اللي مبلو نفسات شو سابارغو سيمالسو لكن عند نقر تكفلوا مالتنو قلتها شم هوتها شون ستو ولكنهما لقي الله قرير عينهما بدستان ويموتو أما الزبير فقد تعقبه رجل اسمه عمرو بن الجرموز وقتله غدرا سيدنا الزبير وده كترنة والتوسيهد بس تجربة ومتو أندو بسيف قدلو ظلما قدلو وأما طلحة فقد رماه مروان بن الحكم من بلدمو لطلحة أند طور تورواري طورارغو لب سنة تكونا طلحة الزامو تمالتنو كان مقتل عثمان قد تشكل في نفسه طلحة نعم إذن يهنو مكنياتو يموتبت طلحة مالتنو عقدة حياته هلق زيبك سل عثمان سياسب نبر أهون بسونو يتقدلو طيب أهون من هنا إذن طلحة ياسو يوم بتورواري طور سيقدلو أهون متوال كما في تموتو كو نبر يجنا سو هنا اغري يهد نبر سلازي اني ميغرمي نغر عند نغر نو يا يغدلو يا قال يجنا سو مهونن يا قال ظالم اندمي غدلو يا قال انغدي ظالم اسو كو نو يغدلو ظالم هونن يا قال كو سلازي غدلونا هلتوم كطرنتو وتو تنش غلل بلو بظلم تغدلو معنات نو طيب لقي الشهيد اذا مصيره المقدر الله كتب لت موت أهن مت أمارتنا وانتهت وقعت الجمل بهزيمة جيش عائشة زلايت أرنته تنسى أرنته بتأم كعلي والتدرشنا عائشة والتدرش أرنت كتوات إسكماتا إسكأسرش سو موت إلى له إسكأسرش سو موتوا البزات أرنت ما نزق جونه أرنته شيطان إبليس مت يزجاج جونو بزوس همته وأدركت أم المؤمنين أنها تعجلت الأمور عوني تورنت أنتو سيدنا علي دل سجونات صفنا يا سيدنا علي أنتن فانتاسي هون تتسأسست عائشة أزنج بتأم متفسر عند سراج عند تساساتج أوقج وأدركت أم المؤمنين أنها تعجلت الأمور فغادرت البصرة إراقن تتا انقدي سيدتنا عائشة ودى مدينة أمراشنا إلى بيت الحرام في المدينة لكن سبحان الله سيدنا علي من هذا الرجل لعائشة إجاتشو انقدي عائشة جوانت أرقاو ستملس سيدنا علي من هذا الرجل زودها كل ما تحتاجه في الطريق يا نبي هاتشن مستكونا شو سيدنا عائشة نمنا هذا الرجل علي الناتي عائشة تساستشال من ما دلم إني عفو بيشال له لكن يفسسو دم نجي لتأيك أبتنا وإنا عفو يبلش اللهم بلو من هذا الرجل لمن قدو يمن قدو قدي أندور من قدنو لمن قدو يهونا وسنك أن يمياس فلقو نقر هلو أموال توسطاتنا كوتا الدرجو كسواقا ينبرو مريو تمريوشو يزا ودى مدينة تملسج تملسج معززة مكرمة عند ثلاث هذا اللي ميشن يعني عند النات عند ينبياتشن ميست عند اهت عند الزيهارغو بكبرنو عندهم لقماش من قد ثلاث النايمة أبرو واتا الدرجو ستو مدينة عندها درسوات عند الزيهارغو شنيات ماتنو. وحين كان علي يستعرض شهداء المعركة أهون بزا استشهاد يدرقو يتسو سووش سياتشو بدأ مالك أسيه كان معه وكان ضده كسحابة وشكونه كسوغاي نبرو نبرو أنس أروهن وميواقو نبرو. ولما فرق من دفن طلحة عن الزبير طلحة عن الزبير يتقدلو راسو متو سجدو اندزيارغو سيدفناتشو وقف يودعهما لشنياتشو بلو لكبراتشو قومو بكى بكلمات عندك على فيها والتعبت عملك أسي. طيب فقال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم إني تسفادر قال له إني عثمان طلحة الزبير أردتاتشن بجنة وستقبت أردتو دمو بجنة يتبشرنا شو إني تسفادر لن أردتاتشن يندن داتشن ألقايزو سنة ورا سنة جاوت سنة سك أن التعلن يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى عندزيه بلو على لي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين قالوا الله كنسو أندو لنهنونا الحمد لله إني عفو بيا له له اللهم نسو دم إن شاء الله عفو دميلونا قال له إن قنان ولو إيالك أسي مكنات أرسى برساتهم سيرهم في فاجو آهون هلوم انتبلو بزو مركبوش كر أسجنو والتهدروش مساريو با انت أهون يتبتات هلوم ليايتو دمت يعني يسون ثني يبلت على يسون كتير يبلت على وبينما هو في الطريق قريب مركب المسلمين وكانت الهلكة المسلمين نزيد ثلاثة متو مدينة بيجابو مكة بيجابو عراق بيجابو عند قوان السلام هيجين يمي بلو تشومانو ملابسو تحريرنو يطور مسكشو دمو تلاي توال أرسبر شاشو تطور نتيا درقونو الناتلك ادلنو. طيب فقال من الفتن والحروب بينهم وبين بعضهم تلك السفن الله سيفلقونو اسلمنان دايت أفا صحابة وچو يالاچو شقري أتشو بلو الله سبحانه وتعالى من دنو يلاكو قاصفة قاصفة مالت كبد نفس كبد مقبل كبهرو مقبلو تنساب أتشو نفس بيت اندمت عيد تاوكم إن الزامر كزاء ستما أتشو مالت نو الله سبحانه وتعالى. ولكن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أرسل على تلك السفن قاصفا من الريح والموج من البحر فغرق أكثر هذه السفن أبزن يتشو نزامر كوش ببهروس تستطب ليلو تشدمو ششتو يتنقبوا عتاوكم وعاد من نجا منهم ومعهم قسطنطين قسطنطين نقوس عدانونا بنفسه ودرما تملسه تدرجوا جن الله سبحانه وتعالى يالتوق ደቂቀ እኛ የማናውቀው ወታደርና ጁንዱላህ ልኮ በፋስና በማዕበል እዛ ባህር ውስጥ ከተታቸው ማለት ነው። አላህ ስብሓን ተዓላ ዲኑን ይጠብቃል ወንድሞች። አላህ ስብሓን ተዓላ አሁን ይህ ነገር አሁን ባለንበት ጊዜ ልንሰራበት አንችልም? እንሰራበታለን እንጂ። አሁን በሀገራችን ኢትዮጵያ የተገኘው የተከሰተው ወንድሞቻችን የታሰሩ እና የእስልምና ነገር አሁን የተጎሳቆለ ነገር ሁሉ ወደ አላህ እጃችን ዘርግተን ያ ረብ እነዛ የዓሊ ወታደሮችና ሰሓባዎቹ በሙሉ ከመጥፋትና ያዳንካቸው ጌታ ለነዛ ጠላቶች መርከባቸውና ወታደራቸው በማዕበልና በንፋስ አድርገህ ያጠፋሃቸው አንተ ጌታ አንተ እኮ ነህ፣ አልተቀየርክም። ችሎታህም እሱ እኮ ነው። አንተ ለእስልምና የምትሰራ አንተ እኮ ነህ። ዲንህን የምትጠብቅ እኮ አንተ ነህ። ስለዚህ ወንድሞቻችን የታሰሩት በገደሉት ሁሉ ሁንላቸው እስቲ ብንል አይሰማም? ይሰማል እንጂ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ወላሂ ይሰማል። ምክንያቱም ዲኑ ለመጠበቅ ከፈለገ አላህ ምንም አያቀተውም። ኢነማ አምሩሁ ኢዛ አራደ ሸይአን አን የቁለ ለሁ ኩን ፈየኩን። የአላህ ነገር ይህ ነው፣ ኩን ካለው ይሆናል። አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጣም ጭንቅላታቸው የተበጠበጠና ብዙ ነገር ክፉ ነገር የሚደርስባቸው ያለው ዊዝን 24 አወርስ አላህ ሊቀይረው ይችላል። ቁዋው ኃይሉ ክሱ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ ብቻ የእኛ ፋንታ እናርግ። የእኛ ፋንታ ምንድን ነው? እጃችን ወደ ሰማይ አድርገን ዱዓፋ ነኝ፣ በጣም ደካሞች ነን። ከእኛ የደከሙ ሰዎች ደግሞ በእጃቸው ሱልጣኑና ኃይሉ በእጃቸው ስላደረክ በጣም ያስቸገሩን ነውና እስቲ ሁንልን ካልክ አላህ አይሰማም እንዴ? ወንድሞች ተውጂህ እናደርግ ነው ምለው። እሺ፣ ይህ እንግዲህ የጠልሓ እንትን ነበር። ከዛ ቀጥለን አሁን ወደ ሌላ ትምህርት ላስገባችሁ ነኝ። አሁን ልክ አንድ ሰዓት ተጉዘናል። አሁን እስቲ 5 ደቂቃ እናሳርፍና አንድ ሌላ ለየት ያለ ከጠልሓ ከሰሓባ ከምን ለየት ያለ የአንድ ግማሽ ሰዓት ትምህርት እንማራለን። ግን ትንሽ ለ5 ደቂቃ እናሳርፍ እላችኋለሁ። እንሻአላህ ማይክ ፍሪ። አሁን ዑስማን ብን አፋን በዙልም ነው የተገደለው። ሰይድና አሊ ምን አለ? እነዛ ያፈነገጡ ሰዎችና አድማ ያነሱት የዑስማን እንትኑ የእንትኑ ከአሊ ጦር የከፈቱት ምን አሉ እነሱ? የዑስማን ገዳዮች አሁን በዚህ ሳምንት ተሰብስበው ያኔ ሰብስበን በቃ መገደል አለባቸው አሉ። አሊ ምን አለ? እባካችሁ ረጋ በሉ ትንሽ። አሁን ገና አገሩን የተበጠበጠ ነው። በዚህ ዑስማን ተገድለዋል። ማን ገደለው? ገዳዮቹ እነማን ናቸው? አልተጣራም ነገሩ። ሁለተኛ አሁን ከገደልናቸው የነሱን ተከታዮች አሉ፣ እንደገና ትልቅ ጦርነት ሊያነሱ ነው። እኔ ደግሞ ትናንትና ነው አሚር የመረጣችሁኝ። ትናንትና አሚር ተመርጬ አሁን ደም ላፈስነኝ፣ ትንሽ ረጋ በሉ፣ እድል ስጡኝና የመንግስቱ ነገር ሁሉ ከተስተካከለ በኋላ የት ሊያመልጡ ነው? ለቀም ለቀም ለቀም ለቀም አድርገን እስር ቤት አስገብተን ፍርድ ቤት አስቀርበን ሞት የሚቀጡ በሞት ይቀጣሉ፣ ወይም ደግሞ በእስር ቤት ከሆነ በእስር ቤት፣ ማባረር ከሆነ ማባረር፣ እያንዳንዱ የሱን እንትን ይወስዳል ብሎ ሰይድና አሊ የዚህ ፍርድ ሰጠ ማለት ነው። አሚር አልሙእሚኒን ናቸው እና አሰምዕ ወጣዓ ማለት ነበረባቸው። ላኪን ለፊትና ስለተነሱ እነሱ እዛ የኢራቅ ሰዎች ለፊትና ብለው ስለተነሱ ምን አሉ? ላ ያ አሊ ብን አቢ ጣልብ ተሳስተሃል። አሁን አንተ ስራህ ከመጀመርህ በፊት መጀመሪያ ዑስማን የገደሉ እኛ ፊት እያየናቸው መገደል አለባቸው አሉ። እንግዲህ ዑስማንን መውደድ አይደለም ይህ ነገር፣ እንዲያው እነሱ ነው የገደሉት ዑስማን። አሁን ገዳዮቹ ይገደሉ የሚሉት የእነሱ ቡድን ነው የገደሉት። ላኪን ፊትና ለማንሳት ፈለጉ፣ ፊትና ለማንሳት ፈለጉ። አሊ እንዲመረጥ አልፈለጉም። እነዛ በጣም እንትን ነበሩ፣ የኢራቅ ሰዎች ነው እና በጣም ችግር ፈላጊዎች ነበሩ። አሁን አሊ ምን አለ? ላ አለ፣ ትንሽ ቀናት እድል ስጡኝ፣ ወንበሩን ላስተካክል፣ ከዛ بفرج بيت هسقربا فرداتشو نديوسو لا قالوا علي دمو لا علي وانو مكنيات يهنبر يطرنته مكنيات اهون ولتنيا مندنو اهتاچن ربعه العدويه كالچ استمايكو سطواتنا سواتنا غرستي اسطرا لتناغر تشلالچ بتام بتام يمنودات بزي درسون سمرايز يمتارق بتام بكبر نغر يرداچن تسدو عن الحق ارستي نغروش يالو دين اندان نكتل يميادرغون خصله خصلات اندان نطبوش يالو كدين اندن رك يا الله انت ازاز انسو. قال احد العلماء تملكتو عند عالم من علي ما رايكم لو أن الباني 100 والهادم 1 هل يؤثر ولا يؤثر بيتون يبيغنبو متو بيهونو بيتو بزيه يغنبوناچو غبيو بيتو اطرو منامنو يغنبوناچو سنتناچو متو بستجرباچو عندو عند سونو يموتو انصار عند سونونا بستجرباچو هنو يفرسال እነሱ ይገነባሉ እሱ ግን አንድ ጡብ አንድ ድንጋይ ያደረገ ያፈርሳል እነሱ አላዩትም በስተጀርባቸው ያፈረሰ ነው አሁን ዓለሙን ብለ ጠየቀ አንድ ቢሆንም 100 ሰዎች የገነቡ በሙሉ አፍርሶ ሊዘልቀው ይችላል አይችልም አለ ይችላል እንጂ አንድ ቀን አንድ ድንጋይ እንኳን ቢያ 100 ቀን 100 ድንጋይ ያፈረሰ ማለት ነው አንድ ቤት ሄደ አንድ ክፍል ሄደ ሁለተኛው 100 ቀን ደግሞ 23 ክፍል ሊያፈርስ ያው ያፈረሰ ነው ስለዚህ ያፈርሳል አለ ثم قال علمو قتلنا وما رايكم لو الباني 1 እና ቤቱን የሚገነባ አንድ ነው والهادم 1 بس جربه هنا የሚያፈርስ ደግሞ አንድ ነው ቤቱ እንዴት ይሆናል አሁንማ ብዙ ያፈርሳል ምክንያቱም አንድ ሰው የሚገነባ አንድ ሰው የሚያፈርስ ከሆነ ያው ያ ሰውየው ግንባቱ ምናምን ሲጨርስ ያ ደግሞ መፍረሱ ጨረሰ ማለት ነው ثم قال قتل العلم فما تقولون لو الباني 1 والهادم 100 ያንደኛው አንጻር ነው ቤቱን የሚገነባ አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያፈርሱ 100 ናቸው ቢባልስ አረ ይሄማ ምን ልበላችሁ لك بسدس ساعات ماتا بيتون جنبتو النزا متو متو بسدس تك 10 دقيقه متو ناتشوم يافرسو يميغنبا عندنو من لما لفلق عالمو سبحان الله تملكتو قال ثم عدد هذا من عليه انقديه انت رابعه العدويه علي بن حبشه ابراهيم سراج ام عادل انت عندنا سوشنا شو علم ونبر ونبر معناته تقالاشو رئيس لمهون علق لمهون برلمان مرچ عند تهون يا غرو مري عند تهون يمتادرغو صفات شي عندنا يا شيطان وسوسه عليه الدنيا يا الدنيا نغر نم عليه اندزي مساسلو بمولو انت تجنبالله لاخيره الناس يفرسالو يفرسالو اندي انت ما نوم يفرسو انغدي انما اموالكم واولادكم عدو لكم لجوجاتشونا غنزباچو طلاتوش ناتشو تتنققوباچو قالو سبحانه وتعالى لجوجاتشنا غنزب بطام ياتال طيب منصب منصب معنات ونبر لو ونبر بلو سنت سون يتجدلو شيطان نفسياچن شهواچن سميتاچن انزو هولو يا اخيرا نغر سنغربا انسو يافرسالو معناتنو سلازي يميغربا عند هونو يميافرس بزو نو እንጠንቀቅ ለማለት ነው የፈለገው ሰውየው ወነቱ አይደለም ወንድሞች ሐቅ አይደለም ወይ ሐቅ ነው ስቲኒማይኩስ ሰስረክባቹ ኮሜንት አርጉት ስለዚህ والله بتروج جرو بتروج إنكلا تسمزنوت أنت هون عند أبو بكر صديق لما هون بتمكر أتتشلم لما أتتشلم أمريكا هون أتتشلم له أتتشلم مكناتهم كريبة لما رك أتتشلم الدنيا بقى بسفي والدنيا بإجه لا قبتش زلاي راقوتاتشو زلاي يلتحجبوا سيتو شالو موسيقى اللي تلفزيون بمولي ميتايو خربان خربان نو ندقنا كريبة لما رك أتتشلم أذانة تسمام اندزي إني أرمو سعودي عربي اللانو دمو قنزب لما كما شدنمو يمنا درقو الدنيا هلو نزي هلو تعلاتوش ناشو أنتقن أن بيتشهنو متسراوي اللهو. طيب إذن أهون كدينا تشيني مياسرك أن من أين تناتشو استي عندنا نقر نتكس. أوكي نقول إني أسرى هلت ويم أسرى صوص نقر لتكس اللاتشو ناتم تشامرو تشلال اللاتشو إشي النزي هون متكساتشو سماتشو بچا تكسالو من أبائنا ይሄ አባታቸው ያባታቸው ባህል እኮ ነው የሚለው ዲናችን እንደሚያበላሽ ሁለተኛ አናሱ ማሽያ አለይሂ ለምን እንደዚህ ታረጋለ እንዴ ህዝቡ እኮ እንደዚህ ነው ያለው ከህዝቡ ላይ ነው ሶስተኛ መዝሐቡና ነቢያችን እንደዚህ ነው እንደዚህ ብለዋ እንደዚህ አድርገው አስተለው እንዴ መዝሐባችን እኮ አቡ ሐኒፋ እኮ ነው እኔ እኮ መዝሐቡን ተከትዬ እኮ ነው መሄደው ብሎ ይጨቃጨቃል አራተኛ هذا اسهل يهن سنانو انا يهن ادرغي هبل تاستلو بس يقلالكو اند يقلال اتبل يا نبياچي سنة ادلم بايهونمكو بتاب قلالكو نو انما يهنو موسدو يقلنيال طيب يهنكو تككلكو ادلم علماءچو حرامكو بلوال بيلومكو يقلله نو يميلو نجر امستنيا هذا الذي يقبله العقل يا اخي عقله ميقبلو يهنو انت اندزي اندزي اندزي اتبلني قران اندزي هاله سنة اندال من اساوق انت ጭንቅላት የማይቀበለው ነገር አقل የማይቀበለው ነገር አጥምጥ አقل ይህ ነው የሚቀበለው ይላል ስድስተኛ هذا الذي قالوه لنا علماؤنا እንደዚህ ሱና እኮ እንደዚህ ተብሎ ያ اخي አንተ ያመጣው ነገር ነው ያልሰማው ድሮ علماءዎቻችን አባቶቻችን ያሉን እንደዚህ ነው አሁን አዲስ kitab አዲስ علم አምጣታት በጥምጣን ይላል ሰባተኛ اجد فيه راحه واطمئنان ይህ ነገር ሳደርግ እኔ በጣም እፎይታና ራሓ ይስማኛል بيسمعه كو جن كسنة وتأكونه رأس تسجد عينها تشفن تلو عليه عينه ما تشفن مكروه نو بصلاة طيب إن جن عينه تشفن بتشانو مئنان مسات أين فويتام مسات أين شو شو عمشات أين لهال طيب لما سأل إن دزي إن دزي أتار سنة لما بدعة نستلو بدعة بهونه مكو إن بزو ترفع جنار له كو يلهال سمن تانية قانون حكومة طيب من لا رجل فل جنار له يا من قستو هك إن دزي نو يعني ربا بلو يلال يمن قستوه قوكو سيتنا وند تبت هدبالك أحشو يساك أحشو سرونا ميلو أهون اندي يمن قستوه قل سبرنين يلال زيتانينيا لا أرى فيه باس انديتنا وندزي اندزي اني مقوان انكنا يالو اي مسلنين يه ديناتشن يميكالكنا اي مسلنين دومو مدنو يا أخي يعني سبحان الله كاللانو هنقر اسكزي الله امياس كوتا اي مسلنين أسرنيا نحن في قرن غير قرن الصحابة ينقر كو سنانا وصحابة وشن دزي هادر قلنا بربتلو يا أخي صحابة ينبروت كشي أرات متوامت بوهد إنيا هون 21st century نن زمنو تري إنده زمنو مهيدا لبننجي أسران دنيا عارفوا لكن ماذا نقول يقول الناس يتككل مهونون يما درقو نقر تككل إندال هوني أكعل له لكن سو مني لانقدي سو من إلان من إلان إلان أدلم إيشي عندنا عندنا من الألم عند زي مسحسرون أشون دمج سلزي استيف بمجمر عن جمر مجمر يا كان أباؤنا يفعلون يا أخي عند زي عند زي أترق بتانو ستلو أنت هون تنان تنان يتولد كوش أملاك أهتسان دزي لتلين يان أنت يهتنا ينبركو سعود عربيانو أو كزانا يمتو علمو أدلا دي أباتو تشاكين تلك لبيا نبراتشو أباك إيووش نا سنتنا قريا درقو جغنوش النسو يتولن بهل تته أهون ابن القيم عليه من عليه من عليه مثلين يا باتو تشاتشين ياسكمتو تكونو تورونو يلحال أنا دعونا من دنو كان أباؤنا أباتو تشاتشين نبرو تلقو دينون يمي سبر دينون يمي أبلاش يلو يلو عندو يهنو ولكن الله سبحانه وتعالى من لسلتكو بسورة البقرة بل إلى سورة منها لالله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فكاتشوه إنهم ترقوا التوتنا الله باوردوا بقرآن بسنة يترقاقت التي السنة كتل بالتلاتشو إلان وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا تون تون أباتو تشاشن يتول لنا وطرو أون أدس علما تتاتشو أتبتبتون الله من على تشو أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون سبحان الله أباتو تشاشو جاهلوش بنورو أقلاتشو إما يتكمو زنبلو بكا ككفر كمن يتدبار لكو كنرو بدعانا شركي ميادرقو كنبروس يا أباتو تشاشن الشلال مانت الشلال اندي اندي تيلال الله سبحانه وتعالى أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إنها إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إن أنت سويت إن أنت أمانيوك هنو يهناتشو يهن يباتو تشاتشين يالو يمين أقرواتشو بقى التانسو تهنقر نجي إن السنة إن أنت إن يزند سلم التمتو يا باتو تشاتشين بلاشو كتكتلاتشو إن النسو تهنونا ولا تشوم قطع شوالهنا توسو يا قرآن السنة الشالها ما نو يالي بسورة البقرة متو أراتنا متو أمست آية تملكتو تنا هنا قرتا جنيا لاتشو وقال تعالى فلما جاءهم موسى سيدنا موسى لمو متكسته سيدنا موسى توراة يزو متانا بآياتنا بينات قالوا يسو سوش منالو ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين أنت موسى من أين السحر زهنه يمتهو اندزي كوب أبتو تشاتشن بكن ما آياتو تشاتشن أيتنم سمتنم أنكم أي بكن ما آياتو تشاتشو كال سماتشو تورو مالت هذا لا تورو هذا لا مالت نوي لا الله سبحانه وتعالى تورات لا كلاتشو تورات تكتلو سيلاتشو لا أباتو تشاتشن يالالوت نقر يال سموت يما درغوتين ببري أنك كتل مالوت وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نانت سوچ باند نقر يعني على مقبابات كتغني يهولاتشوم سميت ارقف فارقاتشو أهون ربعة العدويان ارقف فارقاتشو سميتاتشو ودى نبينا ودى الله وأولي الأمر منكم على مقباباتنا مساساب كتكستي في شيء فردوه إلى الله يعني إلى الكتاب كتاب والرسول إلى السنة إن كنتم تؤمنون بالله الله اندزيها له نبي اندزيها له إيتبع له أن يكون لهم الخيرة من أمرهم للا مرج أن دينروك أسفل لقم إنين متودك هنا إنين متكبرك هنا إلى الله سبحانه وتعالى من دنو الله اندزي بلوال نبي رمو اندزي فردوال سبال إجهن أقره أمره لالله ما سركبنونا ليلا مرجالي نورو هايشلم ومن يعصي الله انبي بلو معصيه كذا الرقش ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا طيب اهون تكراكرنا تشو ناقشناهم يا اخوان شرحنا لهم كل نقر قرآن دزينو ميلو سنان دزينو ميلو التساساتو منامن بلن كلما في الأمر يحبون أن تقول لا نتبع أباءنا دل يفلقوا النقر بلالوت لكن የአባቶቻችን ባህል እስከተከተልን ድረስ እንስማማ የአባቶቻችን አያቶቻችን ባህል ካልተከተልን ግን አንስማማም واخيرا حسم الله تعالى الامر وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما እንደዚህ ካልሆኑ በጣም ሩቅ ናቸው ያሉና ተሳስተዋል ብሎ አላህ መጨረሻ ለምንዳሜ ሰጠው ማለት ነው አልሙሂም አንዱ ምንድነው አሁን ይሄ አንደኛ ነው አባቶቻችን የቅድመ አያቶቻችን ባህል ቁም ነገር እኮ ነው የነበረው አባቶቻችን እኮ ጀግኖች ነው የነበሩ አይሳሳቱም እኮ በጣም እኛ እኮ ህፃኖች ነን ብዙ እንሳሳታለን ብለው በቀብር ሽርክ ጠዋፍ ሸህ ፉላን ሸህ ኢላን የመጣ ሁሉ ከአያቶቻችን እና ከአባቶቻችን ነው እና መተው አለብን ይህ አንዱ ከዲኑ ወደ ኋላ የሚጎትት ይህ አንድ ነው አባቶቻችን አያቶቻችን እሺ ወደ ሁለተኛ እንሂድ الناس ماشي عليه ماذا يقول الناس عندي ان نغير سيكسط عندي حزب كون دزي يهدي نو بمول عالم كون دزي هم يهدو انت ليت بلا هون نبياتين دزي قالو عمر دزي قال لتلني نو حزب كو هون ست حجاب ارغي بيلات بعد سبا وسط استي اد سبا توتنا باند تلك كتما حجاب سونتش بمول حجاب ارغي بيلوات عندي اني بيتشاين تقور ارغي بزي كتما لهدني ሰውስ ምን ይለኛል ማንንም ኩ ሐጃብ የምታደርግ እኮ የለም እኔ ብቻዬን ትላለች قال تعالى متعجبا الله سبحانه وتعالى በጣም ይደነቃል ለዚህ ንግግር لا تدري انك ستاتيني وحدك مرسوم እንደሆነ ለብቻዬ ሐጃብ ላረግ አንዱ አኮ ነው ከሳውዲ አረቢያ እዚ ሐጃብ ታረግ ነበር ዘመዳችን ነች እና በጣም ሐጃብ አርጋ ተሄድና ባልዋ ቪዛ መጣለት ከእንትኑ ከአውስትራሊያ ቤተሰቡና ሚስቱን ልጆቹን ይዞ ወደ አውስትራሊያ ሄደ አሁን ሴት እህች ሴት በጣም ወፍራም ነች 130 ኪሎ 140 ኪሎ ነው የምትመዘነው ስትሄድ በቀዱ ቡልቡልቡል እያለች ነው የምትሄደው እዛ ስትገባ ዶክተሮቹ በግዴታ ስፖርት ማድረግ አለብሽ አሏት እሺ ብላ እንግዲህ ያው የሳውዲ ባህልና የዚህ ቁርአን ተቀራ ነበር ሰግዳለች ሂጃብ ካምል ነው የምታረገው ጥቁር አባያ ነው የምታረገው እዛ ስትሄድ ለሞሮጥ ብላ ጥቁሩ አባያ በሙሉ ሰውነቷ ተሸፈና ዱቡልቡል አይነት ነች በዛ ጎዳና በዛ ሻረ ስትሮጥ ሰው በሙሉ ተሰብስቦ ወጣ ጅብ መጣ ምናምን መጣ አውሬ መጣ ምናምን ይያሉ ምክንያቱም ተሰወሩ እናንተ እዩት ሂጃብ አርጋ 140 ኪሎ የምትመዘነው ሴት ዱግ ብላ ስትሄድ ያኔ ብትገለጽ እንኳን ደህና ነው ብትከሸፍ ያኔ እንዴት ወፍራም ነች ብለው ይስቁባታል ይሄ ግን ሰውነቷ በሙሉ ተሸፍኗል እና ሰዎቹ በጣም ቢስቁም እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ፈተናው የሴትዋ ፈተና እዚህ ነው ሰዎቹ ምን ይሉኛል ለብቻዬ እንደ ጥቁር አውሬ እንደዚህ ልሄድ ላ ብላ ሂጃቡን ከጣለችው ፈተና ወደቀች የሆነው ይሁን የአላህ ትእዛዝ ነው የነብዩ ትእዛዝ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብላ ሂጃብ አርጋ ብትሮጥ ፈተና ወለፈች ይሄ ነው እንግዲህ አላህ ምን አላቸው አላ ተድሪ አንከ ስታቲኒ ወህደኪ እኔ ለብቻዬ ካለች እንዴ ብቻሽን እኮ ነው ጉድጓድ ውስጥ የምትገቢው ጓላይ ዱብት ያለሽና አገኝሻለሁ ብቻዬን ሂጃብ የማረገው ብቻዬን ነው የምሰግደው የሚለው ሰው ብቻውን ወደ ጉድጓድ እንደሚገባ ይወቅ ወኩሉ ማን ይሰፊቁ ለك ሁሉም ያንጨበጭብልህ አሁን لا ينصرونك بل انفسهم لا ينصرون እንኳን ላንተ ሊረዱ ለነፍሳቸው ለራሳቸው እንኳን ሊረዱ አይችሉም ስለዚህ ነገ ከአላህ ጋር ብቻህን የምትገናኝበት ቀን አስተውሰህ ቀብር ውስጥ ብቻህን እንደምትገባ አስተውሰህ የሰው እንዳይሉን የሚለው ነገር ተው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የት ነው የሚለው እንደዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን إن كل من السماوات والأرض هلو كآدم دمرو اسك يوم القيامة يتولدو يسول له ودى رحمن الرحيم الله يمتعال لقد قطر بقطر سنتي تريليون سنتي بليون سو دفت أرناتشو كآدم اسك يوم القيامة الله بمزقبو عند بعند سمون ادميون زرون منامن هلو تصفو الله زندتك أمتوال لقد أحصاهم قطراتشو مالتنو وعدهم عند بعند قطرون ياسك أمتاتشو وعدهم عدا من ما تنو عدهم عدا يعني من أين تشقري للبتنا إساساتان يماتلو نقر أوتوماتيكالي كمبيوترايزد هوني أقوطاتار قطرونو يسكمتاتشو لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم يهن هل بزاتي اللقن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نقاقن الله زند بجحنو متكربو الله زند أنت كتريليون عندنا هذا لم تريليون يهونو سواجون كان أبرو عيمتون كان تقا بجحنو متوردو ويقول سبحانه وتعالى وقد جئتمونا فرادا يا أخي آياته إن ذي آياتك زتنا زتين يا مسلم تنسوك آياتك أتشوم إن ذي آيات يا قرآن من دنو ملو الله سبحانه وتعالى تقال لك ولقد عند سو موتو بيتشاونا ميكبر على لك كبر وستقبته دنقايونا أفروس تبدبو الله من الوال ولقد جئتمونا فرادا بيتشاهن متأكو ورنيه كما خلقناكم أول مرة مجمّر بيتشاهنك فناتم هسنة واتهو أهندما بيتشاهنما متأهلين وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم لا تكونوا إمعاء على نبي صلى الله عليه وسلم أنت تكتاتهن لهال نبي صلى الله أنت صحابة لا تكونوا إمعاء أن تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا نزا ملوت تروك كسرى سو طرو سرى له ودزاك يدومو ودزاك يدر له ودزاك التمزز ودزاك النسو التمزز أتبل بل وطنو يراسهن هنا تاج انقلاتهن السرى دينهن اند تلك رداتا وسدو بل وطنو وسددو وقاربو سلزي عند سو تقيه هلتنيا نو من دنو هلتنيا يعني سو أبزاني سو كوندزينو إني ليت بيه أهون دزي لارقنين يمتلو كال كتشنك لا تحوطات تقباب بانون دموش النزي هلت كديني مياسروك ويهناتشو استسوستن ياني مذهبونا يدومون نزا علمو تعلمنا لبنينو سوشنو يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم بسلاة وسط ستسجد الله أكبر بله إجيم متانساتشو أرات بوتاو تشالو عندو تكبيرة الإحرام ستارد ولتنيا ودا ركوع ستورد ستنيا كركوع ستسا ودا ستكم إجيم كفتارق الله عندنا تشهد أرقى بولتنيا وركعة يا أخي نزيم بلغر إنيا بشافعية التمار نميه نقر يهن نانتنو ينسم شوالاكم طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا متلو لا إني مذهب شيخي استمارون أباتي الناتي يمذهب الشافعي ويمذهب حنبلي وينتن بزينو ميهدونجي بلو درك إلار كمذهب لاي ويوم القيامة سيكون السؤال يوم القيامة قبر سيقبو تياكم انتنو تاكال له ماذا كان مذهبك مذهبك يانت مذهب شافعينو حنفينو حنبلينو مالكينو بلو انت تياك يتزقاج جيلم تياك واندنو ماذا أجبتم المرسلين ودانت يترسول من أدرك كالسوغا تسمام ما ويسي أباتو تشاكين يمذهبات شنتل ندار وقال الإمام مالك رضي الله عنه كل كلام يؤخذ ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر النبي عشان كبرت أجب كوش ولا كنا سيدنا مالك በአለም ያለ ሁሉ ሰው ኢንሻአላህ አቡበከር ይሁን ወላ ዑስማን ወላ ምን ወላ ምን ወላ ወሊ ወላ ገለ የፈለገውን ይሁን ንግግሩ ተቀባይነት አለው ተቀባይነቱም ላይኖረው ይችላል ሊሳሳት ይችላል ኢላ صاحب هذا القبر يزي قبر بالبيت كون هون ما نو رسول صلى الله عليه وسلم يما يساساتو رسول صلى الله عليه وسلم بتشاناچو ኢላል مذهباችን በማለት ደሞ فكل ما قيل في المذهب لا ينسب الى الامام ደሞ عند ነገር አለ جاهሎች يما ያቁት ነገር ሁሉ ነገር በሻፊዒ እንደዚህ ነው በናፍሐረፊ እንደዚህ ነው በማልኪ እንደዚህ ነው የሚባለው ሁሉ ነገር እኮ ኢማሙ ያለው አይደለም አቡ ሐኒፋ አንድ ሰው ናቸው በመذهب አቡ ሐኒፋ የሚባለው ግን አቡ ሐኒፋ ያሉት አይደለም አበደን ማን ነው ያለው እንግዲህ አቡ ሐኒፋ የተወሰኑ ህጎችና ደንቦች አስፍሮ ሄዱ ከሳቸው ቀጥሎ አቡ ዩሱፍ የሚባል መጣ ከሳቸው ቀጥሎ ሌላ ዓለም መጣ ከሳቸው ቀጥሎ ከነሱ ቀጥሎ ብዙ ዑለማዎች ለሽአራ ተመተዙ ለማት መጡ እነሱ ያሉት ነው ስለዚህ መذهب ደሞ ወሰድ የለበትም طيب ይሄ አንድ ነው እሺ ወደ አራተኛ ነሂድ አራተኛ ደሞ هذا الذي يقبله العقل የሚለው በሽታ ነው እንዴት ነው እንደዚህ እኮ ዲኑ እንደዚህ ነው የሚለው አንዳንድ ደሞ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚለው ስትላቸው አይዎ بس ይሄን ተውና በአقل በአقل ነሂድ አሁን አقلችን እኮ ይሄ አይቀበለው አሁን እኮ እንግሊዝ ሀገር ሄደ ይሄን ነገር ዲናችን ነው ብትል ካካካ ብሎ ነው የሚስቁህ እኮ ምክንያቱም አقل አይቀበለውም ይሄ ነገር ነብያችን እኮ ያሉት ያኺ ነብያችን ያሉት ممكن ሌላ ትርጉም ሊኖረው ይችላል ወይም ነብያችን ሳሰለም ያሰቡት ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ላኪን በአقل ነሄድ በአقل ከመዘን ነው እኮ ቦታ የለውም ይላል አقل ስድ አقل ከሆነ يزاغ عقل كهونس تقمات يهاب هذه الرأي إن نبي الله سبحانه وتعالى من قاله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير يوم القيامة النزاع عقلات تقمات لن يميلوا سوش جهنم تقوتوا سيقابوا بزاد الجافوا بجهنم من يلالوا أن أنت ነብይ የሚባል አልመጣም እንዴ አረጋለው ነብይ ነበር طيب جهنم የምትገባበት እንደዚህ እንደዚህ ነው መጥፎ መጥፎ ነገር አላስተማር አስተምሮዋል እንጂ طيب ለምን እንደው እዚህ መጣችሁ ተሰና ለምን ተሰጣችሁ አቅላችን ስለተጠቀምን በመጥፎ ነገር وقالوا لو كنا نسمع او نعقل አቅላችን በደንብ ሰራን بنሰራበት ጥይር አርቃቸው አርቀዋቸው እነዚህ ቀጥ ጀሃነብ ከተተዋቸው አሁን يعني يذنبتن عدلم اهون عفو بلن قرتار الله يالو نجر يعني اتنصبو يقول سبحانه ايتها ايتها انت محمد چنقلاطو يالو بتشام يكتل سميتو بتشام يكتل سو ايتها تاكم رايتنا البزو واضله الله على علم وختم يسو يوكو كبزاو يعني ني سميت اندزي نو አሳሰቤ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የሚመስለኝ እንደዚህ ነው ጥሩ እንደዚህ ነው ትክክል ብሎ በስሜቱ ብቻ ፈራጅ አድርጎ የሚሄድ የቁ ስብሐ ተዓላ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون يسوي يوكو الله سبحانه وتعالى بجرو متابت بعينو متابت خلاص تزغاكو اهو ما انه ميادنو بلو الله سبحانه وتعالى يناغرال ስለዚህ ይህ እንት ነው እሺ ወደ አምስተኛ እንሂድ والله من الهال لا ارى فيها باس يا اخي ان انت بقى እንደዚህ بقى اكراري አትሆኑ دين እኮ سهل እኮ ነው نعم እና ምንድነው አሁን إني مندنو بزي بسجد من اللبن يا أخي أيهونم يا أخي أيهونم أيهونم أيهونم ولا أيهونم ألكو يلب باتشنو ميايو سلزي هلو نقر لا با منم تشقري اللوم هنا قر يعني طيب قالي عالم دزي بلو عالكو بيلم اندي سو سونا وان تم سو كونا لمن انت ترجم طيب يقول سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فعلم راتور اكسبيرمنت ارغن اندزي كونه يهونو انت متلوت ليلا نغرنو يلال نا مندنو لا ارى فيه باس اشي سبعتنيا هذا اسهل ايه قلال باك زوم برو انت قلال قلال عرب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله سبحانه وتعالى كو بديناچن لياكب دبن ويوم دوم اللي نتشجركوا أي ودم وما جعل عليكم في الدين من حرج عليه سلزي إن أنت لو من دونه حنبلي متهونو بك أن ذي كت أرجع شو بك أنت نسوي متشجرو نعم دمو أنت من دونه الله كسميت اللي تركه الله الكلك لهم كو هلو نجر بك زقت ترجع شو بك أي هنا وديني هنا أدين أتبلو نيران طيب وده هلا بنهد وده سمنتنيا هذا الذي قالوه لنا علماؤنا يا ربت علماء شو ينبروت يهنبر يالوننا اهون اديس نغرا متاهيلهال زتننيا اجد فيه راحه يهن نغر سادرغكو بطام طمونا يسطي يسطنيال طيب سيدنا شيخ محمد صالح من يلالو عند سو عينيه قفنيه نو ويم دمو ود سما يايي هونو طرو سميت يمسطني بسالات كاله شيطان دم يتعاوتبت اوقوا عليه اطمنا انا يسطوم اليوم كسلاتو ياطفاو نو سويو اشي يمچرشاو من يلال قانون حكومه يمنغس حق دم بكو نو زنب لمكتل علبن طيب يكو قران ميافرس كونك مندنو انت لمن اتتوم منغس لمن تتهو بلاو انقهم اسرهم بانت مرجع لمن تهدال القران اندز هي عليه لمثالي عندي تسيت فتالج بعد سابا يشرعن إيالات لا يمنقسو هق دمنا مفلقو بلا يعني قماش حبت لماغنيت الزاهدات تشمال لك عيلة الزا ينبياشن هق تتوالج ماتنو ايش ليلة أسرع الدنيا نحن في قرن العشرين إنياكو 21st century شريكونا يعلنوا يدرو يا رجب هلا تمت علني لان تمام اندزي مساسلو ناتشو كدينا شن كتا يمياس وطون يعلو لما رت يفلكوت بطام بطام اقولتن نياچو مكنياتوم سيدنا ما اندزي مساسل وندموچ لب النبل يه انزي مساسلو ناتشو كديناچن يميارقون يالو لمالتن يفلكوت استي كومنت ستوت استي والله اهون كتقسكواچو نغروچ اونت ادلو عند 11 نو يتقسكوتنا كنزي بطام يعجبهنا ياله نغر اجاتشون او تتاتشو ستيكو من تسوت لالهو مايك فري والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كنا تقول هوني يسمى هوني مايك فري يكسطون اتشو لا لبن بل وندموش إني بس هلو أتكاية أن نقر لنقراتشو لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة مجمّريا كناته مهتسان لبتشا هسوات إتشي أسادقي سكهون درسي أدرسكونا ستمر دمو بتشا هنه إزاك أبري متمت أولنا كان يمتقنانيو إيش متشاستاوسو إيش متشاستاوساتشو يهون هلو يتتكسوهون والله كالباتشي وطال እኔ ብቻዬን ተፈጠርኩት ብቻዬን ወደ ጉድጓድ ገባለሁ ወደ ብቻዬን ደሞ ከጉድጓድ ወጥቼ አላህ ዘንድ የምቆመው ብቻዬን ነው ተማጓች የለኝም ቀኝ ግራ ባይ ማንም የለም hatta iblis ሸይጣን ራሱ ያጠፋህም መጥቶ አይማጎትልህም እናትህ አባትህ ልጆች የምትወዳቸው ሚስት አብራ ካንተ ጋር 10 አመት ተቀመጠች ወይ ባልሽ ሁሉም ይጠፋሉ ወለቀድ ጂእቱሙና فرادا ايش معنى فرادا بتشه جنتل بله ودني متى كما خلقناكم اول مره مجمرع وتركتم ما خولناكم يهل يسته الجنزب بيتسب يعني يعني والله انا اني بزو سوت سيموتو ايتشالو بزو سوت روحاتشو ستوطا تملك ايتشالو بمستشفى بهوسبيتالم ببيتم دزي تاقاله አንድ ሰው ሲሞት ምን እንደሚሆን ገጠኝ ይላል ቱፍ ብትለው እሺ ይላል ምክንያቱም ያለበት የሩህ ሰከራት الموت ያለበት ሁኔታ ሁሉ ሪኮል ያረጋል የኖረበት የ60 አመት የነበርኩ ምን ተቀመኝ والله በአፋቸው እንደዚህ የሚሉ አሉ ደሞ በሐሳብህ እንደዚህ ነው የምትለው ስለዚህ ብቻህን ነው ተገጠለ ዱብ ተበዛ ቀብር አፈር ድንጋይ ድብድብ ድብድብ አርገው السلام عليكم دمو اني مغرمني نغير علي اهون جنتي تلا جنتي من لاتنيا ممكن سموا صفيا التون تشلالچ اهون حزبو بمولو بجنتي يقاتل ستموت ودياون ستموت كونو جنتي يمتلو نغير خلاص تمو امالش اندچو ريساو وتا ريساو تاتبه سجدولت او تولو تولو بقى تشوكلو باكاتشو عندي يومو تسوكو تشوكلو بترو نو قبر مغبات يالبت انديت ندو ريساو ولا دهنا نو انا ستاتب ريساو لما يتفلقال او تعال كنيا قا اي جنتي يميلو سو يلم يفلقون سو بموت بمجرد يعني كموته سمو يقيرال ريسا يخونال يتاتبو ريسا يسجدل ريسا انديت نو منامن تبلو يتطرال ይራሱ በጣም እንትን ነው እና ሁላችን እንተው ይጭንቅላታችን እስከሚነፋ ድረስ ዝም ብሎ መንቀባረርና ክብሪያ والله አይጠቅመንም ጉድጓድ የሚባል ነገር አለ ጉድጓድ የሚባል ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ስቃለሁ ብቻዬን እንደዚህ ቀብር ስንሄድ የሞተ ሰው ስንቀብር እኔ ፈገግላለሁ አሁን እነት ነው ኢብራሂም ስራጅ ይሁሉ አሁን በመኪና የቀያየርክ የተለያየ ካር የተለያየ ሳሎን የተለያየ እንትን ያደረግ አሁን እዚህ ልትገባ ነው ይገርማል እኮ ምንድነው ሞሮጥህ ምንድነው መንቀ والله ራሴን ወቅሳለሁ እዛ ሳያቸው የማውቀው ከኔ ጋር የነበረው ያኒ አብረን 20 አመት ይሄድን ያየሁት ባንሶላ ተቀልለው እዛ አስገብተው አንዳንድ ጊዜ እዛ ቀብር ውስጥ ስገባ የሁነት ነው ይሄ ነገር ይገርመኛል እና ተገርመን ጉድጓድ እንዳንገባ ይመገረምና ምንም ትተን ሁነተኛ ቀብር ገብዮች ስለሆነን ለሱ እንስራ ولذلك ነቢያችን አንድ ጉድጓድ ቆፍሮ ረሳው ያስገቡ ምን አሉ لمثل هذا فليعمل العاملون የምትሰራ ከሆነ ለዚህ መስራት ነው እንጂ ለዚህ ጉድጓድ ስሩ ሌላ ምንም አይጠቅማቸው። نعم والله عند غربታችን ከ6 ወር ነው እንደዚህ ይሞታል ሳውዲ ነው እና የተወው ገንዘብ በነግራችሁ ምክንያት ታምኑ የተወው ገንዘብ ስፍር ቁጥር የሌለው ለልጆቹ ብቻ እያንዳንዱ ልጅ 15 ሚሊዮን የሳውዲ ሪያል ደረሰለት። ሰባት ልጆች 8 ልጆች ነው ያሉት። እያንዳንዱ ልጅ 15 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን የውርሻ ነገር አገኘ። የጥረ ገንዘብ ነው ተውት። ስንት አማራ አለው፣ ስንት ፓላስ አለው፣ ስንት መኪና አለው፣ ስንት የርሻ ቦታ አለው፣ ስንት ግመሎች በገጠር ግመሎች፣ ፍየሎች፣ በጎች ምናምን ስንት እንትን ነው ያለው። እርግፍ አርጎ ይሁን ሁሉ ትቶ ወዶም ጠልቶም ጉድጓድ ውስጥ ቀበር ነው። እኔ በራሴ በእጄ ነው ያስገባሁት። قلت سبحان الله ان نغزيكو ابن القيم من يلال ساق عليه 7 8 عينت ساق نو يالله عليه يقطع ساق انداله تاقالاچو يالله ساق يدستا بتش ادلم يقطع ساق عليه عند سو بتام سيقطع سيغرمو سيغنفر قطاو فغغ يلال انت يتدستا يمسلها لا تغرمو نو انت نميلو انا يمغرم ساق عليه የቁጣ ሳቅ አለ፣ የደስታ ሳቅ አለ፣ የብስጭት ሳቅ አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ይህን ነገር ጭንቅላት የማይሸከመው ነገር ስታይ ሳቅ ይመጣባል። ሳቅ ማለት ካካ ሳይሆን ፈገግታ ማለት ነው። ተገርመ እንደዚህ ፈገግት ላለ ግን ከሱ ስትማር ነው ጥሩ። እና እስቲ የሰው አርአያ ያድርገን የኛ አርአያ ግን ያድርገን የሚሉት ዑለማዎች እውነት ነው። ያኒ አንተ ሰው ሲሞት ሰው ሲሳሳት ሰው ራሱን ሲበድል ተማሪ ያድርገኝ ግን በእኔ ሰው እንዲማር ያኒ ወዳጆች እየመጡ እንዴት ነው እግርህ ምናምን ይሉኛልና ትናንትና አንድ 6 ሰዎች ከኔ ጋር ያወሩ ነበር። እስቲ አሁን ከነሱ አንዱ والله ለሃያ አመት ሰው ሞዋች ያጠበና የደፈነ ነው ሰውየው። አቋለው የኔ ተማሪ ነው። ከኔ 20 አመት በኔ መጅልስ የተቀመጠ ነውና አሁን ሼህ አህመድ ሙሳ ታቃላችሁ አይደለ? ሼህ አህመድ ሙሳን የማያውቀው የለም። ትናንትና ከኔ ያመሹ አብረን ያመሸነው በቤት እዚህ ሳውዲ አረቢያ አሁን አብረን ያምሽተን ስንጫወት ምናምን ይህ ሰውየው መጣ። ከስድስት ሰዎች መጥቶ ሊዘይረኝ ነው መጣና ሼህ አህመድ ሙሳ ከኔ ጋር ነበሩ። አሁን ምን አለ ምን አልኩት? ሼህ አህመድ አልኩት እነዚህ ስድስት ሰዎች እነዚህ አምስት ኖርማል ሰዎች ናቸው አልኩት። ይህ ስድስተኛ ግን ሞዋች ሬሳ የሚያጥብና በቀብር ገብቶ የሚደፍናቸው ለ20 አመት የሰራ የኔ ተማሪ ነው ብሎ አስተዋቀቀት ማለት ነው። ሼህ አህመድ ሙሳ ቁጭ ብሎ በቃ ቁመው ቁጭ ብለው ነበር። ተነሱ እንዲ አንተ አለ ለ20 አመት ሞዋች አጥበሃል? አው በል ሌላ ተው ሁሉ ተውና ንገረኝ አሉት። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ሳይ አሉት ሼህ ሙሳ እንደዚህ አይነት በጠለየት ያለ ሰው ሳይ ይጓጓለሁ ከሱ ለመስማትና ምን አይተሃል አሉት። ካየኸው ተአምር ነገር ስታጥብ ሞዋቹ ስታጥብና ሞዋቹ ወደ ስትደፍን ብዙ ነገር አይተሃል? ወላሂ አላቸው ያ ሼህ አላቸው በጣም ስፍር ቁጥር የለውም እኔ ያየሁት ተአምር አለ። አንዳንድ ስናጥባቸው አንዳንድ ስንደፍናቸው አንዳንድ ገና እኮ ነው ገና በሬሳ ሲያመጡት ሱብሃንአላህ ብዙ ነገር ነው ያየሁት አለ። እስቲ አንዳንድ ንገረኝ አሉት ሼህ አህመድ ሙሳ። ምን ጨረሳል ብሎ ነው ለአንድ በስአን ንገረን አለ። እሺ ብቅ ያለኝ በዚህ ሳምንት በዚህ ሁለት ሳምንት የተገኘ ብቻ ልንገርዎት አለ። ምን አለ ሰው የመሰላቸው አንዱ ሳውዲ ነው ቀይ ነው ነጭ ነው ወጣት መጣና እጠብከመው በዛ በእንትኑ በማሽኑ ተሸክሞ ነው ያስቀመጡት። አጠብኩትና ከዛ ወደ መስጊድ ሰገድንለት ወደ ቀብር ወሰድኩት አለ። አሁን ቀብሩ ለየት ያለ ነው የተቆፈረለት እንደሰው አልተቆፈረለትም ምክንያቱም በጣም ግዙፍ ስለሆነ ያ ለህድ የሚባለው ጉድጓዱ ከተቆፈረ በኋላ በስተቀኝ ለሱ እሱ የሚተኛበት ሌላ ጉድጓድ ይቆፈራል ለህድ ይባላል በዛ የአራት ሰዎች ነው ያሰፋንለት አለ ከዛ በኋላ ጉድጓዱ ራሱ ዝል ብለህ የምትሻጋግረው ነው የሌላ ሰው የዚህ ግን يعني የፈለከው ነገር ልትሻጋግረው በጣም ሰፊ ነው አለ በጣም ሰፊ ነው ሶስት አራት ሰዎች የሚያስተኛ ነውና አስገባ ነው አለ አስገባሁትና ከዛ በኋላ ፊቱን ትንሽ ከፈት አደረኩት ለቢና የሚባል አለ ለቢና ታቀላችሁ يعني ጡብ አለ በጭቃ የተሰራ እንደ ድንጋይ በላህድ ውስጥ ስታስገባው ያ ለመዝጋት ብለህ አንድ 15 16 ለቢና እንደ ጡብ ማለት ነው በጭቃ የተሰራው እናመጣና በሩን እንዘጋለን አለ والله አለ ያየሁት ሶስት አራት ሰዎች የሚያስገባ ጉድጓድ ያየሁት ተጣበበና ወደ ተጨረሻ እንትን ሄደ አለ እንዴ طيب ምንድነው እኔ ራሴ ገረመኝ ምንድነው አልኩት የضمه القبر ነው ضمه القبر ታቃላችሁ እናንተ ስለ ضمه القبر አንድ ጊዜ አስተምር ነበር የምታስተውሱ ከሆነ ሁላችን በዚህ ነው የምናልፈው ضمه القبر قبر ማለት እያንዳንዱ ሰው የፈለገውን አቡበክር ስድቅ ቢሆንም ወደ ቀብር ላይ ስታስቀምጠው ገና አላህ መሬትን ሲፈጥር ያስተላለፈላት አንድ እንትን አለ አንድ ትእዛዝ አለ ضማ ይባላል ጉርጓሴ ያስገቡ እኛ እናየውም ምክንያቱም ሰው ካየው ይበራል እንትን ይላል ግን መሬትዋን ትጠባለችና መዋቹን ጭምቅ አርጋ ሁለት ከሻው እንደሚገናኝ ጭምቅ ታረጋዋለች هذه يسموها ضمه القبر ف عنده سيدنا سعد بن معاذ يبالو بسموت عرش الرحمن ينقطقطو نبياتين كوچ بلو ريساو ود انتو سياسغبوت يعني بقبرو سياسغبوت نبياتين بتش ايوت سو يو سعد بن معاذ تاقالاچو انانتي بسموت عرش الرحمن انقطقطي سو سيموت እንደገና ጅብሪል መጥቶ ምን አለ ሰባት ሰማይ እየተሸላለመች ያሽበረቀች ነች ለምን ይሄን ሰው ይሁን ለመቀበል ሁለተኛ 70 ሺህ መላእክቶች ወደ መሬት ወርደው የሰዓድ ኢብኑ ሙዓድ ሬሳ ተሸክመው ወደ ቀብር ወሰዱት 70 ሺህ መላእክቶች ናቸው የጀና ሰው የተባረከ ሰው ነው ይሁን ሁሉ ሆኖ ግን በቀብር ሲያስገቡት ነቢያችን ምን አሉ سبحان الله بلو بقى كوسترالو سبحان الله سبحان الله سبحان الله قالو صحابوچو دومو زم بلو سبحان الله قالو يا نبياچن دم سمتو تنش قويونا الله اكبر الله اكبر الله اكبر على النبياچن صحابوچو دومو اندزي قالو كن ترغمو علاوقم كذا يا رسول الله لمن اندزي هالك بلو استيقوت يا اخواننا قالو سعد بن معاذ بموتو عرش الرحمن انقطقته 70 ሺህ መላእክቶች የሱን ጅናዛ ለመሸከም ይወረዱ እና ይሄን ሁሉ ነገር ያኒ ብልጸት ያለው እዛ ጉድጓት ካስገባችሁት በኋላ ضመት القبر መጣቻለ ነቢያችን ነው እንደሚሉ ያኒ ጉድጓዱ ተጣበበ ተቀራረበና ሊጨፈልቀው ሲል ولكن كانت ضمه رحيمه فقال سبحانه وتعالى يا ارض تباعدي يعني سعدنا تنكي يميل تزاز سلمتابات ودوهالا ودوهالا ودوهالا قششالتنا نورمال قبر هوني انجي ايا يهوت قبرو يتببه سعدن لقدلن لقمال لقوفا لقونا ببر مجرى شامنا لو لو نجا احدا من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ من هذه الضمة ولكن كانت ضمة رحيمة كزيه ضمة ضمة من ماتنو بامرنيا ضم يعني متعببنا مچفلق معناتنو كزي مچفلق يميدن سو بينورالو سعد بن معاذ يدن نبر مكنياتهم بموتو عرش الرحمن انقطقته سو نو لكن مريتوا سعد اي عجبتهم ولا ابو بكر اي انتن قد يلاتم تا ታዛለች ማንንም ሰው ሲገባ ጨፍልቅ የሚለው ትእዛዛላት ያን ትእዛዝ በመሰረት በማድረግ ስራዋን ልትሰራት ስትጀምር الله سبحانه وتعالى تبع علي على تعالو نبي عليه الصلاة والسلام يهتشنا قدقوان قدي يهتشنا اسكم متعال زنبلة تفلا السفالة إنيا سوش كزنجرونا يمتعال حجاب عدركي من عدل لو الحجاب دمو لب كتصدق وحجاب يسفل لقم لما نعتسقدو يسقدو من عدباتشو وش ألا ما نو إنيا قل لباتشن نتشنا ومن عمن طيب أنت اللي من دون دزي متارقو من عدلبت يا أخي الله غفور رحمه اللي من دي إن دزي يالك ያ ዱንያ ነገር ሂድባትና የመጨረሻ መደምደሚያ ሲመጣ ግን ወየልህ ይሄን ቀብር ተይዘዋል ስለዚህ እንተው በነፍሳችን አንጫውት ያኺ ደሞ ምንድነው አንድ ሰው የተማረ ሰው ለምንድነው የሚፈላሰፍ ምንድነው ትምርት የሚቀይር ከሆነ ኡፍ ፍለህ ወቱፍ ትፍበሉ ለትምርት ትምርት ከዲን የሚያስወር ትምርት ክብሪያ የሚያመጣ ትምርት ያኒ ዶክተር ሆኛለሁ አኒ ጠበቃ ሆኛለሁ ብለ كديننا نبياتنا ما يستلا يا نبياتنا حدسي ما يستلا ما يستلا كونه والله بإقراتشو رقطاتشو نزي بكا جملو كت بكا تمرتو يتفا تمهرت أنقول يا مياسفا تمهرت جنكلات يا مياسفا نبياتنا ما يسودد ما ننتهن يا مياساوك تمرت كونه مرحبا به قن ما ننتهن يا مياست كونه قن أنفلقو مندموش والله أنفلقو مدنو انت امريكا بتمار مدن امريكا انت نتش كندا بتمار بتجرس من هونك من هونك يعني سيدنا عبد عمر بن عبد العزيز عندك ان امير المؤمنين ناتشو عمر بن عبد العزيز كصحاباتو كوچ بلو ينتنو اقا نبر يا منغست يسدقا غنزب تمر زيت عسل منام بزو نبرنا اسو سنت اقا انداله ببيت المال سياسبو ادرو أهون سيدنا عمر بن عبد العزيز أمير ناتشو لامباون يعني سراون سراتشون سلاش الرسو لامباو يعني انتنو يمي عبرانا قرليات أفوت بلو تنستو هيدونا أفوتو تملسو عندو من علاشو يا أمير المؤمنين لمن إنيا نتازم إنيا هيدونكو أفوتو نو نمت أنا برا علاشو كذبها لا سيدنا عمر من علو ወንድሜ አለ እኔ አጥፍቼ መጣሁ አይደለም ሰሄድ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ነኝ መብራቱን አጥፍቼ ስመጣ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ነኝ ምን ተከነሰብኝ እኔ እንዲያው አላህ ሱብሃነ ተዓላ የተተና የመተናነስ ነገር የአጅሩ ጻፈልኝ እንጂ ምንድነህ አንተ አንተ ደግሞ ዑስማን ነህ አይደለም ልንገርህ ዑስማኔ አንተ ወደ አውሮፓ ሄድክ ተማርክ ምንድነው ያመጣው ሰር ዲግሪ ساينتيست هونك من دنو يتسعف شمد ده عندن يا وطا سوات كذب هلا كنبيات شنغا كقرآن قاعدت الله والله كسارة نحي انتي طيب انت لمسالي بنقد ألم قبتهال سعودي عربية هونك كابيتال 5 مليون الله 10 مليون الله بيتوبيا 3 فيلا سرة عرلم لاند كروزر وين مرسيدس عدس ودى ايتوبيا سقبا سويمين بول ያለው ምናምን ቪላ አሰራ ፋብሪካ ከፈትክ እንደገና ሁለት ሆቴሎች ከፈትክ እንደገና 10 ጋሸ መሬት እንትኑ መሬት ገዝተህ በርሻ ምናምን ሰፊ እንትን አደረ ሰዋት በጨረሻው ምንድነው አንተ ዑስማን ነህ አይደለም ትሞታለህ ትተው ትሄዳለህ በቀብር እናስገባሃለን ካንተ በኋላ የመጡ ይጫወቱበታል እንግዲህ ምንድነህ አንተ እኔ ይሄ ነገር ወነት ይገርመኛል እኔ ሀብታ አለኝ ትምርት አለኝ ብሎ የሚንቀባረር ሰው የራሱን ጥላት ነው والله اوفله ስለዚህ ወንድሞች ይሄ ነበር እንግዲህ ዲናችንም ያስወድድ ከአላህ ጋር የሚያስታርቅ ከነቢያችን ጋር የሚያስወድድ ትምርት ከመጣ مرحبا به ሀብት ደሞ ሀብት የፈለገውን ሀብት ይሁን የነቢያችን ፍቅር በልባችን የሚሰካ የሚያስገባ ከሆነ مرحبا به قال هنا بجن والله باي متى يقرن امله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نجن جنان بتفسيرات ان شاء الله ما يكفري